كلمة الحبة الكاملة لازم تكون فاهم المصطلح ده عشان تعرف تقيم انت عايز ايه، لان الناس بتسأل انت شمعنا التوست، والتوست ده بالذات اللي سمحت بيه ورافض الدقيق اللي خارج من الحبة اللي على بعضها، تمام؟ ويعني ايه رده؟ يعني الناس اللي تفضلوا سابقا قبلية بالكلام على الموضوع ده وقعدوا يتكلموا ان القشرة هي اللي فيها الخير وان هي دي الردة اللي بترجع، لا مش ده بس. عملية الطرد المركزي للطحين بعد طحن هذه الحبة بيخرج كل ما هو قليل الكثافة. فاللي خرج من الضيق بتاعك او الطحين ده اسمه الردة او المردود، ده اللي طلع منها، فده قليل الكثافة. هو ده بس القشرة؟ لا، ده القشرة ومحتويات هذه الحبة من الجنين. الجنين بتاع الحبة مش ملموس، يعني ما ينفعش افتح حباية الرز او حباية القمح اقول لك ده الجنين بتاعها، لا، ده نسيج دايب جوه الحباية نفسها. النسيج ده قبل التطور الصناعي وقبل الهندسة الجينية كان بتتراوح نسبته والبروتين بتاعه او النسيج اللي هو الجنين ده جوه الحباية حسبة 30-32%. بعد التطور الجيني والجينيتك انجينيرنج وهذا الكلام وصلنا الحمد لله لأقل نسبة من النسيج الجنيني اللي هي 9% أو 8% عشان يبقى بقية المحتوى هو ده المحتوى الصناعي اللي هعرف أدخله بعد كده في عمليات البيكنج، تمام؟ وهو ده المنتج اللي أنا عايزه اللي هعرف أفرشه بقى وانفخه ويبقى يستحمل معايا الشغل بتاعي، لان كميه الجلوتين هنا او اي ستورج بروتين جوه الحبايه بتعلى، نسبته بتعلى في هذا الطحين، فقدرته على التمدد والفرد والتاني والنفخ والكلام ده واحتمال التسويه الاعلى تبقى اعلى بكتير. هو ده المنتج الصناعي. فاحنا قللنا نسبه الجنين وزاد نسبه المنتج الجبسي الصناعي الغربي، تمام؟ حلو الكلام. طب انت يا دكتور بتقول ان التوست ده مختلف عن اللي احنا هنعمله، هو انت اللي هيطلع عندك مش هيطلع بالجوده اللي احنا عايزينها، وكان ده من خلال تجربه على الناس. انت كان عندك اعراض جهاز هضمي، اعراض جهاز عصبي، اعراض جهاز تنفسي، الحاجات دي بتختفي هنا قدام نفس المخبوز من ده. فده كان نتاج تجربه سنين على كذا فورم من الخبز، يعني جربنا الخبز التورتيل او الصاج، او جربنا العيش او شبه العيش البلدي بالحبه دي، وجربنا الفورم بتاعت التوست، لقينا اصلحها وافيدها وقال لها مشاكل كانت الفورم ده بتاع البراند. وخلي بالك انا قلت حتى لو انت عايز تمتنع عن العيش نهائي انا ما عنديش مشكله، يعني لو شلت كلمه توست من حياتك انا مش زعلان. انا قلت في خمس سلع لو موجودين في البيت عندك ما تسالنيش انا هاكل ايه، رز، تمر، بطاطس، زيت، سكر، ادي الخمس سلع بس، ما فهمش اصلا كلمه توست. انا حطيت التوست للناس اللي ما تقدرش تعيش من غير خبز، واحنا اتعودنا على كده، منهم اطفالنا اللي بيروحوا المدارس.